بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في إذاعة اتباع سنة نجاة العلمية أن يقدموا لكم سلسلة دروس في شرح متن الأربعين النووية للحافظ أبي زكريا محيي الدين بن شرف الدين النووي رحمه الله تعالى، وذلك ضمن دورة الإمام الشافعي العلمية للشيخ سعد النايف وفقه الله تعالى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين، أما بعد، فضل أخي بارك الله. بني الإسلام على خمسة، عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أيها الإخوة ذكره بعد الحديث المتقدم، وهو الحديث الثالث من أحاديث هذا الكتاب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وقد سبق معنا حديث عمر رضي الله عنه في الصحيح أيضا في الصحيحين، حيث ذكر أركان الإسلام. وهنا أكد، لماذا أكد هنا؟ لأهمية الأمر، فذكر الحديث هنا تأكيدا للحديث السابق، فقال في هذا الحديث: بني الإسلام على خمس. وفيه هذه الألفاظ يعني البناء، فشبه هذه الأركان بالبناء، لأنه مؤسس الإسلام مؤسس على هذه القواعد الرصينة والأمور العظيمة من أركان هذا الدين. وهذه البنى لهذا الدين هي الأساسيات التي تبنى عليها غيرها، يبنى عليها غيرها، فهي أركان، ولا يدل على عدم فرضية غيرها، فهنالك فروض وفروض، هنالك واجبات وهنالك محرمات ذكرت في غير هذا الحديث، ذكرت في القرآن وذكرت في السنة، لكن هذا في هذه الأركان. في الصلاة الأركان يعني هذه الصلاة لا يزاد على هذه الخمسة، ومن ذلك فقد قال العلماء أن صلاة الوتر ليست بواجبة، خلافا للأحناف القائلين بذلك. الأحناف قالوا أنها واجبة، وذكروا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: إن الله زادكم صلاة، ألا وهي صلاة الوتر. فبهذا الحديث وغيره من حديث ضمام بن ثعلب رضي الله عنه الذي قال فيه، يعني لما عد له هذه الأركان قال له: هل علي غيرهن؟ هل علي غيرهن؟ غيرهن؟ قال: لا إلا أن تطوع، لا إلا أن تطوع. يعني فما زاد على هذه الأركان فهي تطوع، في ما زاد على الصلاة هذه الخمس صلوات، ما زاد على رمضان، ما زاد على الزكاة المفروضة، ما زاد على الحج فهو تطوع، فهو تطوع. وفيه أيضا أيها المسلمون أهمية هذه الأركان الخمسة، وأنها كالبناء للمسلم يستتر تحت ظلها، فهي أجورها عظيمة وتدرى عن المسلم فتن كبيرة وأخطار عظيمة. ففيها بني الإسلام على خمس وعد هذه الأركان، وفيها تقديم وتأخير بالنسبة للحج ورمضان. في الحج فمن الرواة من قدم الصيام على الحج ومنهم من أخر، وإن كان الصحيح الراجح هو هذا الموجود في هذا السياق في الحديث أن الحج مؤخر، وذلك لأن عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما رد يعني بعده الذي قرأ بعد عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما ذكر الحديث، فلما قدم الصيام على الحج صحح له وقال له لا، وصيام رمضان وحج البيت وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. فأكد هنا أكد في هذا الحديث على أهمية الموضوع، كون أن هذه الأركان أركان الإسلام يعني هذه أركان عظيمة، فأكد هذه بهذا الحديث. وجاءت ألفاظ أخرى بلفظ البناء بلفظ البناء، وكأن هذا الإسلام قد بني على أعمدة خمسة، على أعمدة خمسة، واحد في الوسط وأربعة في الأطراف، فإذا نقص منه شيء نقص البناء ناقص، يبقى هيكل هذا الإسلام قائم ما قامت هذه الخمسة، الهيكل يبقى قائم ما قامت هذه الخمسة. فإذا انتقص منه، إذا يعني وقع واحد من الأعمدة يعني من أعمدة الأطراف، انهدم شيء من البناء، انهدم شيء من البناء. فإذا وقع في وقع الوسط وقع البناء تماما، وقع البناء تماما. ثم ذكر حديث إيش ابن مسعود رضي الله عنه، اقرأ. عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أم سعيد فوالله الذي لا إله غيره إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث أصل من أصول الإسلام أيها الإخوة، ولذلك يسمونه يعني العلماء حتى الذين يؤلفون في باب العقائد يذكرون هذا الحديث ويقولون عنه حديث ابن مسعود، حديث ابن مسعود رضي الله عنه، هذا حديث عظيم وهو أصل من أحاديث القدر، أصل من الأحاديث التي بينت قضية القدر. فقال يجمع أحدكم في بطن أمه 40 يوما إيش نطفة. النطفة ما هي النطفة؟ النطفة هي الماء القليل يجمع، وهو اجتماع ما يخرج من الرجل وما يخرج من المرأة في بطن المرأة في رحم المرأة، يجمع يجتمع في بطن المرأة. وهذا من الأمور العظيمة، الأمور العظيمة سبحان الله. هناك أشياء كثيرة تكون يعني دماء ومياه، ولكن هذا شيء عظيم سبحان الله. تأتي هذه النطفة التي تخرج من الرجل فتلتقي مع البيضة التي عند الأنثى فيجتمع في هذه الأربعين، هذه الأربعين وهي المرحلة الأولى، المرحلة الأربعين الأولى التي فيها اجتماع الجمع، وتتفرق في أنحاء جسد المرأة حتى يكون منها ما يعرف بالوحام، يقولون عليه تنسى الوحام، هذه الفترة لهذا الاجتماع، وكونها لها علاقة بالمرأة يعني بأعضاء المرأة جميعا، حتى يحصل عند المرأة يعني أنها تشتهي الشيء، تشتهي الشيء، وهذا الذي يسمى الوحام. ثم الأربعين الثانية، الأربعين الثانية التي يكون فيها هذا المخلوق إيش؟ علقة، وما يعلق بعد الأربعين واجتماع يعلق في رحم المرأة هذا، والذي يكون العلقة أيها الإخوة هو الدم المتجمد، الدم الذي يتجمد بعد أن يكون ماء نطفة قليلة صغيرة من الماء يتحول إلى دم جامد بقدرة الجليل جل وعلا، يتحول في الأربعين الثانية إلى دم متجمد. فإذا تمت هذه الأربعين حصل له التخليق، التخليق في هذه المرحلة الثانية يكون التخليق لهذا الكائن، يكون التخليق، ثم إما أن يكون مخلق أو غير مخلق بهذه المرحلة، مخلقة وغير مخلقة. يقول في الحديث، حديث مسعود رضي الله عنه أيضا، يقول يعني أن الملك يأخذ هذه النطفة وهذه هذه العلقة فيقول يا رب مخلقة أم غير مخلقة يا ربي، فإن كانت غير مخلقة ألقاها في الرحم فصارت يعني دماء وخرجت، وإن كانت مخلقة يقول يا ربي أذكر أم أنثى، أشقية أم سعيدة، كم عمره، ما هو أجله، ما هو عمله، ما هو عمله. في هذه الفترة، فترة التخليق، وهي تمام الأربعين الثانية، إذا حصل يعني تمام الأربعين الثانية يكون جسد، تفصل الأيدي، يدين، رجلين، سمع، بصر، يكون شكل بشر، وحين ذاك لا يجوز للمسلم في هذا الحال انزال، يعني إذا لأن هناك خلاف بين العلماء في جواز إسقاط هذا الجنين إذا كان يضر بالمرأة، إذا كان يضر بالمرأة، إذا حصل عنده التخليق لا يجوز للمسلم الإقدام على هذا الشيء، لأنه صار هيئة بشر، هيئة بشر بثمانين يوم تمام المرحلة الثانية، وهي مرحلة التخليق، مرحلة التخليق. فإذا تم له ذلك حصل له التخليق، وحين ذاك يعني لا ينفخ فيه الروح إلى الآن، ثم تبدأ المرحلة الثالثة، المرحلة الثالثة التي إيش يكون فيها مضغة، المضغة ما يمضغ يعني بهيئة لقمة، بهيئة لقمة ما يمضغ. فإذا تم الأربعين الثالثة أمر الملك بأن يكتب هذه الأربع، رزقه، أجله، عمله، شقي أم سعيد. ولذلك قالوا السعادة قبل الولادة، السعادة قبل الولادة، كون أن الإنسان كتب سعيدا أو شقيا وهو في بطن أمه. وهذه من الأقلام الأربع قلنا، أو المقادير الأربع، التقدير العمري. طيب، بعض المشوشين يقولون كيف يدخل الملك إلى رحم الأم؟ يقال هذا تحت أمرين. الأول أنه لا يقتضي دخول الملك، بل ممكن أن الله تبارك وتعالى يهيئ، يعني يجعل الله تبارك وتعالى هذا الملك الموكل بالرحم أنه له علاقة بذلك وإن كان خارج الرحم. وثانيا ممكن أن يكون لهذه هذه المخلوقات اللي هي الملائكة التي هي أجسادها إيش لطيفة الدخول والخروج، فممكن يكون للملك استقرار يعني دخول الرحم وحين ذاك يفعل ما يفعل، أو يكون خارج الرحم. وهذا لا يعجز الخالق العظيم الذي خلقه وهو إيش من تراب، وخلقه ثانيا وهو من ماء، ثم من دماء متجمدة، ثم بعد ذلك يكون إيش كهيئة اللقمة. وذكر الله تبارك وتعالى هذه الأطوار في إيش مواضع متعددة من القرآن، مواضع متعددة من القرآن ذكر الله جل وعلا في سورة الحج، في سور يعني في مواضع كثيرة من القرآن ذكر الله جل وعلا هذه إيش هذه المراحل التي يمر بها جنين ابن آدم. فإذا تم له 40 الثالثة كتب له ما يكون له بعد الولادة من رزقه وأجله وعمله، وشقي أو سعيد. هذه المراحل الثلاثة يعني في هذا الحديث، هذا في هذا الحديث حديث ابن مسعود رضي الله عنه. ثم أقسم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، والقسم أيها الإخوة يراد للتوكيد في الأمر الأمور العظيمة، وإلا فقوله صدق لا يحتاج إلى القسم، لكن أراد الرسول صلى الله عليه وسلم أن يؤكد هذا الأمر تأكيدا بالغا لرد شبهات يعني المشوشين والملاحدة وغير ذلك. فأقسم النبي صلى الله عليه وسلم قسما لكي يؤكد هذا الأمر، قال إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع. ذراع، الذرع يكون إيش؟ الذرع يكون المسافات، لكن هنا عبر عنه لأن المسافة يعني الوقت قليل، الوقت قليل بينه وبين الموت. ولذلك يجب على المؤمن أن لا يأمن يا أخوة، حتى من كان مستقيم، من كان على الصراط المستقيم، من كان على الحق وعلى الخير وعلى الإيمان وعلى الهداية، لا يأمن، لأن الأرواح ليست بيدنا وقلوبنا ليست بيدنا أيها الإخوة. لكن يسأل المسلم عليه أن يسأل الله العظيم أن يثبته على الحق، أن يثبته حتى تذهب روحه وتنسل من جسده وهو على هذا الحق. فقال إن أحدكم ليعمل بالعمل من عمل أهل الجنة، يعمل بالصالحات، رجل مقيم للسنة، قائم في المساجد، يشهد الصلاة، تجده قواما على الحق، لكنه هذا في ظاهر الأمر، في ظاهر الأمر، هذا فيما يبدو للناس كما جاء في الحديث أيضا في الصحيح. بعض الروايات في الصحيح أيضا أنه من حديث سهل بن سعد الساعدي قال في زيادة في هذا الحديث فيما يبدو للناس، لأن الله تعالى لا يضيع إيماننا أيها الإخوة، وما كان الله ليضيع إيمانكم، الله تبارك وتعالى يثبت الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، كما قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا في الحياة الدنيا. لأن الإنسان قد يخاف يعني لربما يحصل له شيء، يقول لك أنا أعمل أعمال الصالحة الكثيرة ثم يعني بعد في قبل أن يموت لربما بساعات وربما بأيام ولربما بأسابيع ثم أنحرف، نسأل الله العافية. لا يا إخوة، هذا فيما يبدو للناس، وإلا فالله تبارك وتعالى رحيم كريم يثبت عباده المؤمنين حتى لو بدرت منك زلة، الله يتجاوز عنها. يا أخي لا يهلك على الله إلا هالك، لا يهلك على الله إلا هالك. لكن هذا يعني أمام الناس يعمل أعمال صالحة عظيمة، لكن فيما يبدو للناس. أما داخلته، أما سريرته، أما قلبه فهو خراب. الله تعالى مطلع على ذلك، ونحن غير مطلعين، غير مطلعين على ذلك. فيسبق عليه الكتاب الذي كتب في اللوح المحفوظ، والذي كتب إيش؟ وين؟ في الرحم، في الرحم. فيسبق عليه الكتاب في أنه إيش؟ من أهل الخزي، نسأل الله العافية، ليس من أهل الاستقامة. فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار، لأنه مكتتب عليه ذلك، مكتتب عليه ذلك، فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، فيدخلها، نسأل الله العافية. فالإنسان لا يأمن على نفسه أبدا، لا يأمن على نفسه مهما كان عمله. ثم لا يحكم على الآخرين، يعني حتى لو رأيتم رجل صالح مستقيم ثم مات، لا تحكموا له بالجنة. ليش؟ ما ندري يا أخي، ما ندري. العواقب عند الله، والأعمال بالخواتيم كما في الحديث، حديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، يعني مسافة، يعني وقت قليل، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب. وفي رواية فيما يبدو للناس، فيما يبدو للناس، فيعمل فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. ولذلك لا تحكمون على رجل، على رجل مهما كان عمله سيئا أنه من أهل النار، لأنه قد يكون يسبق عليه الكتاب إيش؟ فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهذا في النادر يا إخوة، في النادر. هذا كثير من لم يكونوا على طاعة الله ينقلبون الحمد لله، أو يصلحون أو يستقيمون فيكونوا من أهل الخير. لكن الذي ينقلب من الخير إلى الشر قليل، من الشر إلى الخير، من الخير إلى الشر قليل، فهو نادر، فهو نادر. لكن لا نحكم على الناس بحسب ظواهرهم، بحسب ظواهرهم، فالله تبارك وتعالى يعلم البواطن والظواهر. والإنسان أيضا لا يأمن على نفسه. فالرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول لن يدخل أحد الجنة بعمله. قالوا وأنت يا رسول الله؟ قال وأنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يقيمنا وإياكم على السنة، وأن يصلح ظواهرنا وبواطننا، ويتجاوز عنا ويتجاوز عنكم ويتجاوز عن سيئاتنا. وأسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته الخاصة، فيثبتنا على دينه القويم وصراطه المستقيم. والله أعلم، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.